وتنظم معاملات الناس في كل ما يحتاجون إليه في أمر الدين وأمر الدنيا، وكل ما تعمر به هذه الدنيا وما تعمر به الدار الآخرة لمن شاء أن يستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ركزت سورة الشورى على أمر وهو إقامة الدين، وبينت أن إقامة الدين هو خطاب السماء إلى جميع الأنبياء. إقامة الدين هو خطاب السماء إلى جميع الأنبياء، يعني نفهم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. نوحا أول رسل إلى أرض الله، لأن آدم عليه السلام كان نبيا لم يكن رسولا، كان نبيا وقيل إنه رسول لكنه لم يؤمر بتبليغ إلا أنه كان له مجموعة له عنده مجموعة من التعاليم التي يحيا بها هو وبنوه. لكن الحياة مع آدم وبنيه كانت على الفطرة وعلى السجية وعلى مجموعة من التوجيهات لها ضرورات الحياة، لكن لم يكن هناك فرائض ولم يكن هناك محرمات بالمعنى التفصيلي الذي جاء في رسالات الأنبياء. إنما آدم يوجه نفسه وتوجه من السماء ووجه بنيه بما تصلح به شؤون حياتهم بدون تحليل ولا تحريم ولا بيان لتفاصيل الزواج والنكاح والبيع والشراء وهذه الأشياء، إنما كانت حياة أولية كما يقول كثير من أهل العلم. أما نوح فهو أول الرسل إلى البشر، ويسمى ويقال عنه أبو البشر الثاني، لأن من جاء بعده من بعد نوح يعني من ذرية من حملنا مع نوح الذين حملوا مع نوح هم خميرة البشر على أرض الله. فالتشريع إلى نوح وإلى إبراهيم، وإبراهيم أبو الأنبياء كما نعلم تسللت منه ذرية النبوات من ذريته، ثم جاء موسى على أنه مثال لنبوة ورسالة حاكمة فيها حكم مع النبوة والرسالة. شريعة موسى كانت قريبة تشابه مع شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن فيها كانت أحكام واسعة، وإن كانت لا تصل إلى ما جاء به رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من حيث الاتساع يعني والعمومية، لأن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت بتفاصيل وعموميات تلائم الأجيال التي تمتد وتستمر إلى قيام الساعة. وعيسى عليه السلام كان تمهيدا لرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واستكمالا لرسالة موسى، مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. عيسى جاء متمما لرسالة موسى، مبلغا عن موسى، مصدقا لما بين يديه من التوراة، ومبشرا لما يأتي بعده وهو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن العلماء قالوا الذكر لهؤلاء الأنبياء على أن دعوة النبوات واحدة، لإقامة دين. وقلنا إقامة دين أولا الدين بمعنى عقيدة وشريعة تنظم الحياة للأفراد والمجتمعات. الدين عقيدة وشريعة تنظم، خلي بالك، تنظم الحياة للأفراد والجماعات، ولا حياة للبشرية إلا لإقامة دين. وهذا نصت عليه سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والروح زي ما الجسد ما يبقاش فيه حياة من غير الروح، وكذلك المجتمعات والأفراد لا حياة لهم إلا بتشريع، إلا بدين. فالأمة التي لا تقيم دينا أمة هامدة، جثة هامدة، جثة جيفة، جيفة عفنة. إذا تحولت الأمة إلى مجموعة من البشر يأكلون ويشربون ويتعايشون ويحكمون الأهواء ولا يقيمون دينا، فهذه الأمة جيفة، تجتمع عليها الأمم كما تجتمع الأكلة على قصعتها، كما بلغ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يبقى القرآن جاء روحا، روحا بمعنى يسري في النفوس وفي القلوب وفي العقول وفي المجتمعات وفي المعاملات وفي الأخلاق، حتى تحيا الأمة حياة حقيقية صحيحة. إقامة الدين بهذا المعنى. ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدأت من مكة على أنها المركز الذي تشع منه الحضارة وتشع منه الأخلاق وتشع منه الشريعة. أوحينا إليك قرآنا، وكذلك أوحينا إليك قرآنا، أول السورة نفس السورة الشورى قالت أوحينا إليك قرآنا لتنذر أم القرى ومن حولها. يبقى مركز الإشعاع للحضارة وللتعليم وللتوجيه وللتربية وتصحيح المسار من مكة. اختار الله مكة أن تكون مركز الإشعاع للحضارة وللدين وللشريعة وللأخلاق وللقيم وللمبادئ، لكن لتنذر أم القرى ومن حولها. ينطلق شعاع الخير وشعاع النور، وتنطلق الروح لتسري بين البشر، ليحيى الناس حياة طيبة آمنة مستقرة حقيقية، إلى أن يلقى الناس رب الناس. هذا عنوان موضوعنا إن شاء الله إن صح التعبير، لكن مع الآيات لما يقول أن أقيموا الدين، الخطاب موجه لكل الأنبياء والرسل ولأتباع الأنبياء والرسل. أن أقيموا الدين، كلمة الإقامة مش بس تعليم ولا نشر ولا دعاية ولا إعلانات ولا شعارات. إقامة الدين بمعنى أن يكون الدين واقعا في حياة الناس. لأن الإقامة تقول فلان مقيم على الشيء، معناها ثابت عليه، مستقر عليه، لا يتزحزح عنه. الإقامة فيها ثبات، فيها استمرار، فيها تمسك. الإقامة بمعنى الأداء الصحيح بالصورة الكاملة، بحيث يصبح الدين واقعا بين الناس في تعاملاتهم وفي مشاعرهم وفي أحاسيسهم. إقامة الدين مش بس تعليم ونشر، ومش بس اعتراف باللسان، مش بس إعلان يعلن. المعلن حاليا في البلاد المعلن الدين، وحتى مش عايزين يعلنوه، الدين الرسمي للدولي، يعني حتى مستقصرين يقولوا ان الدين الرسمي للدولي. الإعلان مجرد الإعلان، مستقصرين، مش عايزين يجيبوا عنوان خالص ولا سيرة لهذا الدين، رغم أن المطلوب إقامته واقعا يعيشه الناس في ليلهم ونهارهم وفي حركتهم وسكونهم وفي تنفسهم وفي طعامهم وشرابهم وفي تصرفاتهم في أخلاقهم في معاملاتهم. فسأتي وأن يعني فاستقم كما أمرت. فلذلك فادعوا بهذا المعنى. وقبل أن نتحرك من الآية: ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول طاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير، ومن أقيم الكتب التي كتبت في تفسير كتاب الله، وذاك من توفيقه سبحانه وتعالى جل شأنه، ومن تأييده لكتابه ولدينه ولشريعته، ومن حفظه لكتابه. هذا الرجل يقول ولا تتفرقوا فيه، يعني كلمة ولا تتفرقوا فيه كثير من العلماء قالوا لا تتفرقوا فيه بفعل شيء وترك شيء، أن يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض، أن يأخذوا ببعض الكتاب ويتركوا بعضه، أن يجعلوا الكتاب مفرقا، ده معنى. وبعضهم قال لا تتفرقوا فيه، يعني احنا قلنا التفرق الأول لكثير من العلماء أن نأخذ ببعضه ونترك بعضه، ولا تتفرقوا فيه، لا تتفرقوا في الأخذ بأصوله، لا تختلفوا، يعني زي ما هيجي إن سبب مشاكل الأمم السابقة الاختلاف، لا تختلفوا فيه، لا تختلفوا فيه بمعنى الاختلاف في أصوله، في أصوليات لا نقاش فيها، توحيد الله، الأخذ عن الله، توحيد الله من القاعدة لا يمكن الاختلاف فيها، الأخذ عن الله سبحانه وتعالى، الأخذ بشريعة الله لا نقاش فيها، كلام عن اليوم الآخر، كلام عن الجنة، الكلام عن النار، الكلام عن الحلال والحرام لا يتأتى إلا من قبل الله سبحانه وتعالى، في أصوليات لا نختلف فيها، إنما يجوز الاختلاف والاجتهاد في فرعي في فرعيات في فهمها في كيفية تطبيقها، هذا وارد وجائز. لكن الطاهر بن عاشور أضاف إضافة وقال لا تختلفوا فيه، بمعنى اتحدوا في نصرته فلا ينصره فريق وتخاذل عنه فريق، بمعنى الجميع يتحد لكي تكون القوة واحدة في نصرة هذا الدين، إنما لو تخاذل البعض عن الأخذ بهذا الدين وإقامته الإقامة الحقيقية التي يكون فيها معايشا للناس ويكون الناس فيها معيشتهم بدينهم وشريعتهم، هذه الإقامة الحقيقية العمل به والثبات عليه والثبات والتمسك به والاعتزاز به، لأن حتى قالوا في هذه الآية شرع لكم من الدين ما وصى به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين والذي أخينا إليك، قالوا هذا تأصيل لعملية الشريعة، بمعنى أن أمة محمد يجب أن تعتز بهذا الدين لأنه أصله في جميع الرسالات عند نوح وعند إبراهيم وعند موسى وعيسى، فإذا كان نوح وإبراهيم وعيسى وموسى وعيسى دعوا إليه فهو له أصل منذ خلق الله السماوات والأرض، وإذا كان هذا الدين الذي جاء به محمد والذي أوحينا إليك، وذي خصوصية، والذي أوحينا إليك، نقل وصفة نقل أوحينا وصفة ماشي، وصفة معناها أمر مع نوع من الاعتناء والاهتمام، التوصية أمر معه اهتمام وعناية، وده شيء طيب وجميل وراقي جدا في الفهم والفكر والمكانة، لكن والذي أوحينا إليك عشان ما حدش يفهم أن محمد يتبع الأمم السابقة لوحدك كده عشان تعلم منهم واتبعهم، لكن أوحاه الله إليك، صلى عليه وسلم. ما في ناس بيقول لك أن هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو بيتبع الأمم السابقة، تعلم قالوا عليه، تعلم أساطير الأولين اكتتبها بكلام المشركين وكلام الكفرة وكلام الملحدين والأقذار اللي موجودين النهاردة اللي يدعون إلى مخالفة دين الإسلام بالتنصير بأي حاجة، بيقول له كلام ده، بيقول إن ما صادر الوحي دي، يعني كلام كده سمع محمد وتعلموه الجماعة دول، وفي جماعة أصحاب محمد تعلموه من كتب سابقة. شوف القذر لما نصل إلى عصر تغلق فيه الأبواب التي تدعو إلى الإيمان وإلى التوحيد والإسلام، وتفتح فيه قنوات تدعو إلى التنصير علناً، نفتح قنوات لقى ناس بيدعو الناس يقول لهم سيبوا الإسلام وخليكم معانا، صمويل وعفريت وكلب وخزر وحقر يدعو يقول لك سيب الإسلام وخليك معانا، تغلق القنوات اللي تقول واحد الله وخليكم مع الإسلام، خليكم مع الإسلام وأقيموا الدين الذي أراده الله وتفتح القنوات القذرة الحقيرة. ولما أقول لواحد أنت يعني بتميل إلى فلان ولا تميل إلى فلان، وأنا أقول فلان ده من أصحاب القنوات القذرة الحقيرة التي تثير هذا القذر، يقول لك يعني هو مش مسلم وأنا كفر وعمل لي بتاعه قد كده وعمل لي أكمامه هنا ورجلي هنا، وجاي يجادلني من أجل الدفاع عن مبدأ هو بيعتقد أنه هو أحسن المبادئ في مصر دلوقتي. يعني الفهم السطحي يعني إذا وصلنا إلى هذا العصر الآية اللي يقول طاهر بن عاشور بيقول أن نتحد في إقامة الدين لأن الاتحاد يعطي قوة ويعين على التمسك بهذا الدين. لما المجتمع كله زي موضوع البيئة لما يكون فيها تلوث فيها تشكيك وفيها تردد لا تعين على دين. لما رجل العامي الذي لا يفقه لا يفهم لا يتعلم يسمع مرة يلاقي ناس يقول ده صح ويسمع ناس يقول ده غلط يتردد مش عارف مين الصح ويعيش مذبذب يحار في أمره. إنما لما يجي المجتمع كله يدعو إلى دعوة واحدة هذا يعين الناس على الأخذ بدين الله. يقول التماسك والتوحد يعطي قوة تعين على متابعة هذا الدين، لأن التفرق هو الذي شرذم الأمم وضيع الأمم بترك التمسك بشريعة السماء. وده جاي بعدها مباشرة في الآية اللي بعدها، لكن هنا ولا تتفرقوا فيه بمعنى اتحدوا في الدعوة إليه واتحدوا في إقامته بين الناس. وبعدين ذكر مصيبة المصائب، ليه المشركون لم يتمسكوا ولم يتابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وليه أهل الكتاب لم يتابعوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ثقل عليهم مش قادرين يبلعوه والعياذ بالله، مش مستفيغين الدعم، لم يستفيغوا دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كبر عليهم. وظهر بن عاشور برضك ذكر قال كبر عليهم أولا مستبعدين إن بشر زيهم يدعوهم إلى دعوة السماء، ونسين إن كان فيه بشر عيسى وموسى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإبراهيم ونوح كلهم كانوا بشر. سبحان الله، سمعنا لما يجي محمد يقولوا بشر. وبعدين كبروا عليهم لأن يقولوا وحي يجي من السماء، يعني يجي وحي مباشر كده لمحمد عليه الصلاة والسلام، طب سمعنا محمد فقير ويتيم ليه محمد، يبقى مستكثرين أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو المصطفى من عباده لهذه الأمة، وفي نفس الوقت مستبعدين يجي له وحي كده من غير ما يشوفوا حاجة، عاوزين كتاب ينزل، يعني عاوزين ملك ينزل. دي شبهة ثانية والعياذ بالله. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، السبب الثالث إنهم ما اعتدوش على كده، يعني اتولدوا في بيئة يتعبد أحجار وتعبد أصنام وما فيش حاجة اسمها أنبياء وفيش نبوات ولا فيها كلام عن الآخرة ولا عن جنة ولا نار، ما سمعوش الكلام بكده، فمستغرب بالنسبة لهم أن يكلمهم سيدنا محمد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم عن التوحيد وعن عبادة الله وعن الجنة وعن النار، يعني كلام مستبعد. استبعدوا كبر على المشركين، وقلنا المشركين هم عباد الأصنام، كبر عليهم استثقلوا أن ينزل على محمد بالذات، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فغباء فهمهم كده. الله يرحم الشيخ الغزالي لما قال عاوزين ينزل لهم رسول، عاوزين العمدة بتحمي رسول، تخيل كده غير غزالي سبحان الله يرزق معاني كده. قال لك هم عاوزين شيخ القبيلة، عاوزين كبير القبيلة، زي الواحد يقول لك ليه العمدة ما بقاش الحاجة الفلانية، كل حاجة عند العمدة، العمدة هو الكبير، العمدة هو اللي يفهم، العمدة هو اللي يتكلم، هو العمدة هم عاوزين عمدة في البلد يبقى نبي. ما عنفيش ان الاستفاء للنبوة غير العمدية، غير الكلام اللي بيفهموه في السطحيون يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولا استثقلوا أن يبعث هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثانيا استثقلوا أن يكون الوحي يأتيه مباشرة، ليه ما نشوفش كتاب ينزل كده، احنا عايزين نشوف الكتاب، عايزين ملك ينزل. ثالثا استثقلوا وكبر عليهم أن يأتيهم ما لم يعتادوا عليه. هم اعتادوا على أشياء، عاوزين يمشي زي ما هم ماشيين، أبوهم كان ماشي إزاي، والآباء والأجداد والبيئة اللي ماشي فيها، في أصنام في حجارة لنغيرها ليه؟ ليه محمد عايز يغير؟ استدخلوا هذا الأمر، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا، ده الكلام ده عن أهل الكتاب بقى وعن الأمم السابقة كلها، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. من بعد ما جاءهم العلم، ودي في حد ذاتها تعبير، بيقول إنه شيء مستقذر وشيء مستقبح إن الإنسان يبقى عنده علم ويترك الحقيقة، عنده علم ويترك الخير اللي جاله من السماء. من بعد ما جاءهم العلم يعني ليس على جهل، قد يعذر الإنسان لجهله، الجاهل يعذر حين لا يفهم الحقيقة، الجاهل قد يعذر حين لا يتابع الحق، عاوز اللي يعلمه. والأنبياء ما جاءوا إلا ليعلموا الناس، ووظيفة من يأتي بعد الأنبياء أن يعلموا الناس. لكن لما يكون واحد عنده علم ويتفرق يبقى في حاجة سبب، ليه السبب اللي خليه ما يتفرقوا؟ الحسد، البغي، الهوى. إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بغيا بينهم. والبغي معناها التعدي، وقال لك التعدي معناها تجاوز الحد، وتجاوز الحد بيأتي من حسد تحاسد، أو يأتي من استكبار بقوة أو بغنى، أو يأتي من هوى داخل نفسه، يعني ما له مصلحة شخصية. اللهم صل على سيدنا محمد. بغيا بينهم، ودي تكررت في القرآن، البغي يعني اتباع الباطل وترك الحق، سببه الأساسي البغي. والبغي قالوا تحاسد، استكبار، اتباع للهوى، دي مصائب. ولذلك سيأتي، فلذلك فدعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. يقبل التحاسد، التحاسد سبب التحاسد ان اي واحد في طبيعته ما يحبش يبقى حد احسن منه، اي واحد بشر في طبيعه البشر ما يحبش حد يتميز عليه، سبحان الله. لكن لما يختار ربنا سبحانه وتعالى ياتي بنبوه ويبعث نبيا، يبقى المطلوب ان نستمع لهذا النبي وان نستمع لما جاء به عشان نفرق بين الحق والباطل، ونشوف الخير فين والشر فين والنور فين والظلام فين. لكن هم اتبعوا أهواءهم، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قالوا هذا الكلام ينطبق على سائر الأمم التي عاندت وعارضت أنبياءها. ومن باب أحرى لأهل الكتاب الذين جاءهم العلم على لسان موسى وعيسى، وزعموا أنهم أتباع الأنبياء وأنهم أصحاب الشرائع من السماء، وكانوا ينتظرون نبيا يبعث فيها في آخر الزمان ويقول نتبعه ونقاتلكم قتلا ونقتلكم قتل عاد وإرم. كان بيقول للعرب كده، اليهود كان بيقول للعرب كده، أوشك زمان آخر نبي أو نبي، أوشك زمان نبي آخر الزمان، ونتابعه إن جاء سنتابعه ونقاتلكم ونقتلكم قتل عاد وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ولما جاءهم كتاب مصدق لما معهم برضو ما لم يصدقوش وكفروا به والعياذ بالله. يقبل هذا التفرق إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بمعنى أنهم لم يتابعوا أنبياءهم، واليهود لم يتابعوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ما تكلم عن ضرورة إقامة الدين وتكلم عن آفة ضياع الدين للتفرق والتشرذم، التفرق زي ما قلنا في الفهم، التفرق في الأخذ ببعضه وترك بعضه، التفرق في عدم الدعوة إليه، الوحدة والقوة، توحد الرأي في الدعوة إلى هذا الدين. ولذلك الأعداء سواء من خارج الإسلام أو من داخل الإسلام سموه الأدعياء، هم الاثنين انتهزوا الفرصة وفرقوا بين جماعات المسلمين لما وجد الدين يريد أن الدين أراد الله له أن يظهر. تأمل في الواقع، أراد الله لهذا الدين أن يظهر، وظهر الدين وظهرت كلمة الإسلام في الحكم، لم يرضى القبحاء، لم يرضى الحاسدون، لم يرضى المبغضون، لم يرضى أصحاب المصالح والهوى. حاربوا من أول لحظة، بل قبل أن يوجد الكيد والمكر والغدر والعياذ بالله. نقول بعد ما تبينت الآية قالت دعوة لإقامة الدين، دعوة لعدم التشرذم والتفرق، جاءت الآية لتقول فلذلك فادعوا، لهذه الحقيقة التي جاء بها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ولإقامة الدين، يعني أولا لدعوة هؤلاء الأنبياء، ثانيا لإقامة هذا الدين، ثالثا لعدم التفرق. فلذلك فادعوا بالثلاثة دول. النبي صلى الله عليه وسلم دعي، يعني أمر بأن يدعو إلى أصوليات الدين التي جاء بها الأنبياء السابقون، إلى إقامة هذا الدين، الإقامة الحقيقية التي تعايش الناس في كل لحظة في كل نفس، ثالثا عدم التفرق، دعوة الأمة لعدم التفرق. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. هذه الآية عشان نختم بها إن شاء الله، جاءت بعشر جمل، بعشر أوامر، بعشر تعاليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها مدار الدين كله، وعليها مدار الأمة كلها، وعليها مدار النجاح في الدنيا والنجاة في الآخرة. نمشي مع بعض ونعد عشر كلمات. فلذلك فادعوا بهذه الحقائق واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لا حجة بيننا بينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير، لا حجة بيننا وبينكم، ما نسيبهاش برضه، لا حجة بيننا وبينكم، لا مجال للخصام ولا الحوار ولا الجدل، خلاص الحق بين، تبين الحق على بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والباطل زائف بين. فإذا كان الحق بين والباطل بين، إيه لزوم الحوار والنقاش؟ إيه لزوم الجدل؟ مصيبة افتليت الأمة بما يسمى السياسة، مصيبة الأمة أن يبتلى أهل الدين بالعمل في السياسة بغير حرص شديد للبعد عن المزالق التي ينزلق، يريد أهل الباطل لأهل الحق أن ينزلقوا فيه. بمعنى السياسة يأخذها أهل الباطل لأنها مكر ودهاء وغدر وكذب واتباع كل الوسائل تحقيق المصالح والمآرب. ده في مفهوم الكفر والإلحاد، الكفر والإلحاد، والذي لا يحتكم للشرع ولا للدين ولا للعقيدة، يقول لك السياسة تحقيق مصلحة. وقلنا الكلام ده في درس الفقه، قلنا مبدأ الميكافيلي اللي هو الغاية تبرر الوسيلة، ده مفهوم السياسة عند أهل الباطل، عند أهل الإلحاد، عند أهل الدنيا، عند أهل الهوى. فلما هم يتحرشوا بأهل الحق وينزلوهم في المزالق وفي المنحدرات وفي المطبات التي تبعد عنهم ويدخلوا فيهم الفرقة، هو ده المصيب إن الإسلام فريق 2-3-4، حزب 2-3-4، ما يتحدوش على مبدأ واحد، وابتدي يتصيد الأخطاء، نشتم في بعض ونسب في بعض ونعيف في بعض وننشر العداوة ونشر الكراهية ونشر المصائب. هو ده اللي حذرت من سورة الشورى، لا حجة بيننا وبينكم، يعني لا مجال للخصومة، لا مجال للخصومة، الحق بين، إما تتبع الحق أو أنت مش تتبع الحق. نجادل ليه؟ احنا نتكلم في سورة الجافية أن الجدل وسيلة أهل الباطل لنشر باطلهم ولإضعاف الحق وللتشويش على الحق وللتزييف في الحق على الحق. التشويش والتزييف هي وسيلة، المجادلة هي أسيلته، المجادلة هي سلاحه، الجدل هي سلاح أهل الباطل للتشويش على الحق ولتزييف الحقائق ولعياذ بالله وللإزلاق أهل الحق في مزالق الهوى والعياذ بالله. ولذلك حجتهم داحضة عند ربهم، لهم أهل الباطل يعني، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة داحضة عند ربهم. إيه الدحضة؟ ذلك الدحضة الماء الذي ينزل على الأرض فيكون تنزلق فيه القدم. الدحضة اللي هي الأرض اللي فيها إيه؟ فيها زلق، يعني الأرض تنزلق فيها. الدحضة الماء الذي ينزل على الأرض فتنزلق فيه الأقدام. فمعنى الدحضة الدحضة، ودي خلي بالك دايما أهل الباطل وأهل النفاق وأهل الشر يتمنون لأهل الحق أن تنزلق أقدامهم في الدحضة. ده في حديث بهذا الناس: ألا أنبئكم بخياركم، خياركم من تذكركم بالله رؤيته، ألا أخبركم بشراركم، عن عثمان بن يزيد: ألا أربكم بشراركم المشاؤون بين الناس بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. خلي بالك الباغون يعني يتمنى للبريء أن يبقى فيه مصيبة تجي له تهمة، يتمنى للبريء أن تجي له تهمة، يتمنى للبريء أن تأتي له تهمة. الباغون للبراء العيب، في رواية الباغون للبراء العنت، يتمنى أن يشوف في موقف المصيبة شدة. وفي رواية الباغون للبراء الدحضة، يحب يشوف مزاق يوقع كده يتقلب، يشوف في مجال مجاله يتفرج عليه في مجال يشوف المصايف. الباغون للبراء الدحضة، وقلنا الدحضة الوحل اللي تزحلق في رجلين يوقع فيه إنسان يتمنى لها، حتى لو يقول الله يرحم الشيخ محمد اسماعيل معاذ لما شرح هذه الكلمة قال الدحضة، قال إن شاف واحد لابس جلابية نظيفة يقول لك لا في البلاط. كان لي تعبيرات كده عشان بيتكلم الفلاحين، يقول لك لابس جلابيه نظيفه عاوزه تتلتلت الملاك، يعني تتملي واحل وقيل والعياذ بالله. فهكذا الباغون البراء العيب، الباغون البراء العنت، الباغون البراء الدحض، دي من صفات الفجر والاشرار والعنت. شر الناس المساءون بالنميمه، يعمل يخبص بين الناس عشان يخلي الناس تكره بعض. انا بحبك فأقول لك تعال هنا، ده وحش بتروح ليش؟ مش هو بيقول كده الواقع دلوقتي؟ أنا عشان أنت صاحب، أنت حبيبي، اسمع كلامي، اسمعش كلام فلان، اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى. يبقى الباغون البراء العيب، الباغون البراء الدحضة والعنت والعياذ بالله. المشؤون بالنميمة، الناس بتتخلق بهذا الخلق ومش أخذ بالها. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ولا غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. واللطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، واللطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، واللطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد